عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث الشريف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وقد تقدمت معنا ترجمته في قصة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكاه أهل قباء أنه يطول في صلاة العشاء. اشتمل هذا الحديث على بيان السنة في القراءة في صلاة العشاء وبيان السنة في عدم التطويل على المأمومين. يقول المصنف رحمه الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ابن عوف ابن عائذ ابن عامر الخزرجي الأنصاري، كان رضي الله عنه وأرضاه من الذين أسلموا في مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 18 سنة. أسلم رضي الله عنه وأرضاه وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آية في العلم والعمل، جمع كتاب الله وحفظه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الأربعة الذين يشار إليهم بأخذ القرآن عنهم، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وقال بعض العلماء سالم مولى أبي حذيفة. كان هذا الصحابي الجليل عظيم المرتبة كريم المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنه قال له ذات يوم: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدعن كلمات تقولها دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنيئا له بهذا الفضل، وهنيئا له بهذه المنقبة. كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، كان وعاء من أوعية العلم، حتى جاء في الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه إذا حشر الناس يوم القيامة وحشر العلماء تقدمهم معاذ برمية حجر. وهذا يدل على فضله وعلو منزلته رضي الله عنه وأرضاه. كان حافظا عالما فقيها صالحا، وجمع بين العلم والعمل، فحفظ كتاب الله فظهرت آثار ذلك الحفظ على جوارحه. كان قوام الليل صوام النهار، سخيا كريما لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه، حتى إنه رضي الله عنه أصابه الفقر وأصبح مديونا بسبب كثرة إنفاقه وجوده وسخائه. ومما يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه نادى غلاما من غلمانه ذات يوم وأعطاه 400 درهم، وقال له: اذهب بها إلى معاذ وانظر ماذا يصنع بها. فجاء بها إلى معاذ وقال: إن أمير المؤمنين يقرأك السلام وهذا لك. فلما أعطاه الصرة ترحم على عمر ودعا له بخير، ثم قال مباشرة لغلامه: يا غلام، هذه 5 لفلان، وهذه 7 لفلان، وهذا كذا لفلان، وهذا كذا لفلان، حتى بقي الشيء القليل. فصاحت عليه زوجه من بيته: أننا مساكين، أي نحن أحق بهذا المال من غيرنا، فما أمسك منها إلا القليل. كان الصحابة رضوان الله عليهم من أزهد الناس في الدنيا، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان فيه من حب الآخرة والإقبال على الله فما برحت قدماه ذلك المكان حتى فرق المال لله وفي الله وابتغاء مرضات الله رضي الله عنه وأرضاه. كان من أعلم الصحابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وأثنى عليه، وأنه من أعلم الأمة بالحلال والحرام. ولما كانت آخر سنة له عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، نادى معاذ واختاره لمهمة عظيمة ورسالة كريمة، اختاره رسولا له إلى أهل اليمن، فناداه وقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الحديث، ثم قال: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد يومي هذا، ولعلك أن تمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكاد أن يتخلف، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر عليه. فكانت آخر لحظاته التي رأى فيها حبيبه ومحبه صلى الله عليه وسلم. فبقيت لمعاذ رضي الله عنه المكانة والمنزل عند الخلفاء، فحفظ خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته وكرامته ومناقبه وفضله. فلما رجع في خلافة أبي بكر وتحققت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، زهد في الدنيا وطمع في لقاء الله واشتاق إلى الشهادة في سبيل الله، فجاء إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الخروج إلى الجهاد. فلما استأذنه لم يستطع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يبت له في الحكم، فلم يأذن له ولم يمنعه، وقال له: انتظر. وهذا يدل على علو منزلته ومكانته. فجمع الصحابة واستشارهم، وكان فيهم عمر وعلي، فقال عمر: لا تأذن له، لن يسد غيره مسده، أي لن يقوم أحد مقام معاذ في الفتوى والعلم. فقال علي رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، لا تحل بينه وبين ما يريد. فارتاح أبو بكر لرأي علي، وأذن لمعاذ أن يخرج من المدينة للجهاد في سبيل الله عز وجل. فخرج إلى الشام وغبر قدمه مع الكرام في عزة الدين والإسلام رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان طاعون عمواس. فلما نزل بالشام هذا الطاعون ووقع ما وقع بين الناس من الخوف والشدة، قام معاذ رضي الله عنه فبلغ ما في جعبته ووعائه من العلم، فذكر الناس أن الطاعون رحمة، وذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلنا عليهم رجزا وعذابا، وإن الله جعله لأمتي رحمة وشهادة. فلما قال ذلك اطمأنت القلوب وارتاحت النفوس واستسلمت لأمر الله. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: اللهم اجعل لآل معاذ من هذا الخير أوفر حظ ونصيب. فطعنت زوجتاه وماتتا في يوم واحد، فغسلهما وكفنهما وصلى عليهما واحتسب الأجر عند الله، وشاء الله أن يفجع في أهله وولده حتى يكون ذلك أعظم في أجره. فطعن ابنه عبد الرحمن وهو أكبر أبنائه وأحبهم إليه، فلما طعن احتسبه عند الله عز وجل. فلما نفض يديه من قبره طعن في يده رضي الله عنه وأرضاه، فسقط على فراشه وعالج الموت حتى كانت آخر ليلة له من الدنيا. فما زال يقول رضي الله عنه وهو على وجه السحر قريبا من الفجر: هل أصبحنا؟ فيقولون: لا بعد، أي هل طلع الفجر؟ فيقولون: لا بعد. فلما طلع الفجر قال: هل أصبحنا؟ قالوا: أصبحنا. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، أي اللهم لا تجعل يومي هذا ينتهي بي إلا النار. كأنه أحس بدنو الأجل وقرب الموت. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأخشاك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخشاك وأخافك، وإني اليوم أرجوك، وإني اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني لا أحب هذه الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الأسحار. ففاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه مع الأبرار. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وأن يجزيه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن نبيه خير الجزاء وأوفاه. توفي رضي الله عنه في السنة 17 وقيل بغيرها. هذا الصحابي الجليل كان إماما لأهل قباء، وجاء في بعض الروايات أنه كان هو وأبي ابن كعب رضي الله عن الجميع يصلي بقباء، والذي وقع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء، فيأتيهم وقد تأخر عليهم فيصلي ويطول في قراءته رضي الله عنه وأرضاه في انتظاره لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي معه وينطلق ويقرأ بقومه البقرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كماله وتقواه وفضله وحرصه على الخير. ومن فقه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي العشاء، لأن العشاء هي آخر الصلوات، فلو طرأ شيء من الأحكام أو طرأ شيء من السنن رأى ذلك وعلمه ثم يطبقه في صلاته بقومه رضي الله عنه. فانطلق ذات يوم بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى قومه فصلى بهم واستفتح بالبقرة، وكان فيهم رجل صاحب زرع ونخل، وكان الناس في القديم لا يأتيهم المغرب إلا وقد أعيتهم المعيشة وأصابهم الظنى والتعب من الكدح والنصب في طلب العيش والرزق، فكانوا إذا جاء المغرب ينالهم من الجهد ما الله به عليم، فكانت أثقل الصلوات صلاة العشاء لانتظارهم لها. فكونهم ينتظروه بعد مجيئه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشقة، ثم كونه يطول في الصلاة أيضا فيه مشقة زائدة. فلما استفتح بالبقرة انفرد هذا الرجل وكان صاحب زرع، وأتم لنفسه ثم انصرف إلى ماله. فلما سلم معاذ أخبروه بما كان من الرجل، فقال معاذ إنه منافق. والسبب في هذا أن الصلاة ما كان يتخلف عنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المنافقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فاتهمه بالنفاق. فلما بلغ كلام معاذ إلى الرجل لم يحتمل الرجل قوله، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذا يصلي معه، ثم يأتيهم بعد أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطول عليهم. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وقال له كما في الرواية الصحيحة: أفتان أفتان أنت يا معاذ، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. فإن وراءك، فإنه يصلي وراءك الضعيف والسقيم وذو الحاجة. في هذه الجملة عدة أحكام ومسائل، أولها فيه دليل على مشروعية شكوى الإمام إذا أضر بالناس، وأنه لا يجوز للإمام أن يجعل من إمامته طريقا للإضرار بإخوانه المسلمين، بل عليه أن يترفق وأن يحسن إليهم وأن يحببهم في صلاتهم وقيامهم بفريضتهم بين يدي ربهم. فشكوى الرجل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك يدل على مشروعية بيان الضرر ووجود الكلفة والمشقة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أفتان من الفتنة، والفتنة تطلق بمعان، وقد يراد بها الصرف عن طاعة الله إما مطلقا أو خاصا، فأعظم ما تكون الفتنة إذا كانت بالكفر، ولذلك يسمى الكفر فتنة، كما قال تعالى في كما قال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي صدوهم عن الدين والتوحيد والإسلام، وقيل عذبوهم. وقوله: والفتنة أشد من القتل، أي كفر الإنسان وفتنه عن دينه أشد من القتل وأعظم بلاء منه في الدنيا والآخرة. وتطلق الفتنة بمعنى الصرف عن الإسلام وعن طاعة الله عز وجل، لأن الإمام إذا طول نفر الناس من الصلاة وراءه، وإذا نفروا من الصلاة وراءه ربما تركوا الصلاة بالكلية، وأقل ما يكون وليس بالقليل أن يتركوا الصلاة مع الجماعة، فصارت إمامته فتنة لهم من هذا الوجه. أفتان، أفتان أنت يا معاذ، استفهام إنكار، وفيه شيء من التوبيخ والتقريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على صدعه عليه الصلاة والسلام بالحق، مع أنه يحب معاذ وأقسم بالله وبربه أنه يحبه، وإن من محبتك لأخيك أن تنصحه، فمن أحبك نصح لك، ومن أحبك أخذ بحجزك عن نار الله عز وجل وعن غضب الله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فكانت محبته للصحابة لا تمنعه من التذكير بالله والأمر بأمر الله والنهي عما لا يرضي الله عز وجل. فلولا صليت، أي فهلا، فهي للحظ، كقوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا. فلولا صليت، أي قرأت، بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والليل إذا سجى. هذه الجملة فيها دليل على مشروعية قراءة أواسط المفصل في صلاة العشاء، لأن الشكوى وقعت في صلاة العشاء. وفي هذا دليل أيضا على أنه يسن للإمام أن يتخير الوسط الذي ليس فيه تقصير وليس فيه كذلك إطالة، والموفق من وفقه الله عز وجل. هلا قرأت، هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، هذه كلها من أواسط المفصل. وعليه قال العلماء: يستحب أن تكون القراءة في صلاة العشاء من أوسط المفصل، ويجوز أن يقرأ من قصار المفصل، أي من بعد الضحى، لأن حديث البراء الذي تقدم معنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء يقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون وطور سينين، وقد تقدم بيان ذلك. وقوله: فإنه يصلي وراءك الضعيف والسقيم وذو الحاجة، تقدم شرح هذه الجملة حينما بينا حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في خطبته عليه الصلاة والسلام وموعظته، حينما قال: إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ودل هذا الحديث على أن السنة التخفيف على الناس، وأنه هو الهدي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب به الأمة فقال: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. وكذلك أيضا رغب فيه عليه الصلاة والسلام في قوله لمعاذ: فلولا صليت لسبح اسم ربك الأعلى. فهذا يدل على أنه يستحب التخفيف، وأنه هو الهدي الأكمل والأفضل للأئمة. وفي قوله: أفتان، فيه دليل على أنه ينبغي للإمام ألا يتعاطى أسباب التنفير، فإن معاذ رضي الله عنه لا يشك أحد أنه قرأ بالبقرة، وهذا أعظم لأجره وأرضى لربه وأثقل في ميزانه، ومع ذلك اشتمل على الضرر، فلم يتنبه معاذ رضي الله عنه له، وعلى هذا فإنه ينبغي للإمام ألا يتعاطى أسباب التنفير. وقوله أفتان، كما أن الفتنة تكون في القراءة قد تكون أيضا في الخطب، وقد تكون في المواعظ، وقد تكون في المحاضرات، وقد تكون في الكلمات التوجيهية، كأن يأتي بكلام يشتمل على التوبيخ والتقريع بأسلوب ينفر ولا يحبب الناس في طاعة الله ولا محبة الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. والميزان في ذلك أن ينظر حال الناس، فإن كان الناس يحبون هذا الخير ويقبلونه ويقبلون عليه لأسلوب الإنسان وطريقته وحكمته فهذا من توفيق الله عز وجل له، وهو أقرب الناس وأولاهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان أسلوبه بالعنف والغضة والشدة على الناس، مع أنه يمكنه أن يأتي بالحق بأسلوب يرغب وبأسلوب يحبب في الخير ولا ينفر منه، فإنه حينئذ يكون منفرا من الخير. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحبيب عباد الله في طاعة الله، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون يوم القيامة أكثرهم تابعا. فيحرص الداعي إلى الله والمذكر بالله أن يحبب عباد الله في دين الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم.